بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سلف من إخوانه من الأنبياء وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي نحتسبها عند الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم فيها برحمته، وتتنزل علينا فيها سكينته، وأن تحفنا ملائكته، وأن يذكرنا جل وعلا ذكر مدح وإشادة وثناء في ملائه الأعلى، وأن يقال لنا في ختام هذا المجلس: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. بادئ ذي بدء، أحب أن أنوه في هذه المقدمة بأمر له من الأهمية بمكان، وهو يتعلق بعلماء الإسلام المجددين، ويتعلق خصوصا بصاحب هذه الرسالة الشيخ المجدد أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي الحنظلي التميمي، المولود في سنة 1115 في بلدة العيينة شمال الرياض، والمتوفى مأسوفا على فقده في سنة 1206 من الهجرة في الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، ثم بعد ذلك انتقلت العاصمة إلى الرياض في عهد الإمام فيصل بن تركي، وما زالت والحمد لله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب نالته ما نال غيره من المجددين وعلماء الإسلام من رمي الناس له واتهامهم إياه، وهذا كله ليس بغريب ولا غروا، فسيده وسيدنا وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم لم يزل يتهم من أعداء الرسل بأنواع التهم، مجملها أربع تهم: اتهموه بأنه ساحر وأن ما جاء به سحر، اتهموه بأنه كاهن وما جاء به من الوحي كهانة، واتهموه بأنه شاعر وما جاء به شعر ونظم، واتهموه بأنه مجنون وما جاء به هرطقة مجانين. فهل سلم عليه الصلاة والسلام؟ لم يسلم. ليبقى الأمر بهذه الأهمية وبهذه العبرة، أن ما سلك أحد مسلك أنبياء الله ورسله إلا وأوذي وحورب ونيل منه. وفي حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط، تصغير هنا للتقليل أي جماعة يسيرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. فهذه سنة شرعية كونية في من يقوم لله داعيا إلى الله أنه يكثر مناوئوه ومبغضوه وشانئوه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. المجددون من علماء الإسلام والعلماء الكبار نالهم من ذلك بقدره وبنصيبه، وذلك إجراء لسنة الله جل وعلا الشرعية والكونية الواردة في أول سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لقي وما زالت تلقى دعوته عناء وعنادا من شانئيه وخصومه ومناوئيه، وهم ثلاث فئات. الفئة الأولى الروافض، لأن دعوة الشيخ بإرجاع الناس إلى الأمر الأول، ولهذا تسمعون كثيرا في كلام شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يعرف بالشيخ ويقول: المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثالث عشر. ولهذا قامت دعوته على توحيد الله وعلى إرجاع الناس إلى ما كان عليه السلف الصالحون في القرون المفضلة. وهذا أشد ما يكون على الروافض بطوائفهم وفرقهم، ولهذا لم تزل الدعوة تلقى من هؤلاء الروافض غاليتهم في الباطنية وعامتهم في الجعفرية الاثني عشرية، ثم في هذه الأزمان في الزيدية هذا العناء وهذه التشويهات المتتابعة التي بلغ مبلغها إلى تكفير الشيخ وتكفير دعوته. وأما الطائفة الثانية فهي الصوفية بفرقها، حيث أقضت دعوة الشيخ مضاجعهم وقطعت عليهم مصالحهم وأفسدت عليهم مراميهم وخططهم. الطائفة الثالثة حساد الشيخ في الداخل والخارج، ومنهم من ناوأه من أقرانه وعلماء زمانه في الداخل في الجزيرة وفي الخارج. ولكن لله حكمة، كلما كثر المناوئ واشتدت مناوأته كلما كان هذا أنصع وأبين وألمع للحق، كالذهب الذي كلما زيد استلائه بالنار كلما تخلت عنه شوائبه. وبلي الشيخ في الأزمان المتأخرة بالمتعالمين الذين ما عرفوا طريقته أو طريقة العلماء الراسخين، فرجعوا بالملامة والانتقاد يتسلقون فيها على أكتاف الشيخ وعلى دعوته. وهؤلاء شأنهم أسهل وأمرهم أهون، لأن المقام والواقع يفضحهم ويفضح أمثاله. وبين يدي ذلك ننبه إلى أغمار انتسبوا للشيخ لدعوته انتساب عاطفة لا علم، انتساب هوى لا عقل وإيمان، انتساب مصالح، ركبوا مركب الدعوة ليحصلوا مصالح إما من الذكر أو الجاه أو المدح أو إنفاذ ما في صدورهم تجاه خصومهم بتحزيبهم أو بذمهم أو بإخراجهم عن معنى السنة ومعنى الجماعة. والشيخ رحمه الله وفقه الله جل وعلا فيما وفقه إليه، يعرف ذلك من طالع ترجمته وسيرته. ومن ذلك أنه حج بعدما بلغ مباشرة، حيث حفظ القرآن في الصغر وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان قاضي العيينة ثم قاضي حريملاء، فهو ناشئ في بيئة علمية. حج رحمه الله وعمره 16 سنة، ثم رجع إلى المدينة يأخذ العلم عن أهلها كما أخذ عن من لقيه في مكة، ولقي في المدينة عالمين كبيرين، أحدهما عالم النجدي وهو الشيخ إبراهيم ابن سيف الشمري النجدي من أهل المجمعة، لقيه خانك قد ارتحل إلى المدينة وأخذ عنه العلم، وهو المشهور بالفرائض، قال له ابن الفرضي، واستمر هذا الوصف في أسرته إلى الآن. وأعجب الشيخ ابن سيف النجدي الشمري بالشيخ محمد، وأدخله غرفة داخل بيته، قال إن في هذه الغرفة سلاح أعددته لجماعتنا في المجمعة في نجد، لا يروح بالكم بعيد، ترى بعض الناس عجل ومع العجالة طفابة. فأدخله فإذا حجرة فيها كتب أهل العلم، قال هذا السلاح الذي أعددته لأهل بلدي ولجماعتي، وهذه لها مرمى وتشير إلى مغزى، وذلك أن العلم هو الذي يكشف الجهال، وهو الذي يواجه به خصوم دعوة الحق، أعظم ما ينكشفون به في شبهاتهم وشهواتهم هو العلم، والعلم له وسائل، من وسائله كتب أهله ومن وسائله العلماء المتعلمون له. لما بلي الناس في الأزمان المتأخرة حتى بلدنا بليت بهؤلاء أهل التكفير بغير وجه حق والتفجير والتدمير، أعظم حصانة من هذا هو العلم، يكشفهم ويكشف مراميهم ومن يخطط لهم ويسوغ لهم. لقي عالما آخر وهو عالم محدث أصله من بلاد الباكستان، تسمى قديما بلاد السندي والهند، والهند من ورائها من الجهة الشرقية، وهذا العالم هو الشيخ محمد حياة السندي. قالوا إنه وقف الشيخ السندي مع تلميذه محمد بن عبد الوهاب أمام مواجه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يسمعون الناس يصطرخون يا رسول الله مدد، يا رسول الله أدركني، يا رسول الله هب لي ولد، في أنواع النداءات والاستغاثات وطلب الحاجات من نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا فسأل الشيخ السندي تلميذه ما تقول في هؤلاء، فاستحضر رحمه الله وهو في هذه السن الصغيرة، واقتبس الآية من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. والآية ساقها ربي جل وعلا في قوم نوح في قوم موسى من بني إسرائيل، لما نجوا من فرعون وملئه فأغرقهم ربي في اليم، أول ما جاوزوا أتوا على قرية لهم أصنام، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا ما اختبسه النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بعد فتح مكة في نهاية شهر شوال السنة 8 من الهجرة، وخرج معه جم غفير منهم من كانوا حديث عهد بكفر وجاهلية، إلى حنين. يروي ذلك أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بشرك أو بجاهلية، فمررنا بسدرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها، فجاوزنا، يقال لها ذات أنواط، فجاوزناها فقلنا يا رسول الله، فجاوزناها فأتينا على سدرة أخرى، وذلك الموضع السدر فيه مورق في خضاره في مقابل الطلاع في شهابها، يعني أنها شجرة فارقة لا في إراقها ولا في انتشارها. قال فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المقصود من ذلك أن هذه الهجمات والمحاربات والمناوآت لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية ليست دعوة مبتدعة كما تسميها الرافضة والصوفية، أن هذا وهابي مذهب خامس إلى آخر الشنشنة التي تسمعونها وستزداد، ولا تريب أهل الإيمان ولا تزيدهم غيظا، لأن المؤمن يعرف أنه كلما أثمرت الشجرة كلما كثر راموها وحاذفوها بالحصى، لأنها مورقة مثمرة، وأعظمها ثمرة الدين والعلم والدعوة إلى أصله. لقي الشيخ ما لقي وبدأ بدعوته حتى يسر الله له الإمام محمد بن سعود بن مقرن من بني مرخان من الدروع من بني حنيفة، وكانوا قد قدموا من جهة القطيف وعمروا هذه البلدة الدرعية تسمية لهم بوصولهم، فأيده وناصره، وكانت هذه المناصرة والمؤازرة في سنة 1157. كم عمر الشيخ وقتها؟ سرحان أخو فرحان، لكن سرحان يأكل الناس. من عام 1115 إلى 57 كم يكون عمره؟ عمره 42 سنة لما ناصره وآزره الإمام محمد بن سعود، وكانت فارقة ليس فقط في تاريخ الدولة السعودية بل وفي نجد بل وفي الجزيرة، وهذه المناصرة أثمرت دولة ودعوة لم نزل وإياكم نتفيأ ظلالها حامدين ربنا شاكرينه على ما من به علينا. تعرفوا مقدار هذه النعمة؟ لو تصورت أنه انتشر بيننا وفينا مذاهب الردى وطرائق الكفر والشرك وش أقلعنا منها؟ ولهذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. هذه الدعوة وهذا المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشر، لا يعني ذلك أنه معصوم، إذ أننا نوقن أهل الإسلام وبالأخص أهل السنة والجماعة أن لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، ومن دونه من الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء ليسوا معصومين، لكن الشأن في الخطأ ما هو ومن يقدره ومن يحدد أبعاده وآثاره، ومن يستغله فيفخمه ويفعله لمآرب خاصة وعامة، مآرب حقدية وحسدية ومآرب حزبية وطائفية وما إلى ذلك. فهذه مسألة مهمة جدير الانتباه لها والتأمل فيها. واحذر يا عبد الله، واحذر يا طالب العلم أن تستفز. نعم، فإن الله جل وعلا أمرنا بذلك، ففي قول الله جل وعلا في آخر سورة العنكبوت: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. الشيخ رحمه الله كتب مؤلفات وهي ليست كثيرة جدا بالنسبة للعلماء، لكن جعل الله عز وجل فيها ما جعل من البركة والتوفيق: ثلاثة الأصول أرى أنه وفق لها أيما توفيق، وكنا نسمع من مشايخنا ويكررها علينا الوالد رحمه الله أن ثلاثة الأصول إذا آمنت بها وأيقنت بها نجوت من عذاب القبر، حيث بناها الشيخ على أسئلة الملكين لك في قدرك: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ شروط لا إله إلا الله ونواقضها ومعانيها تفع بها الخلق، ثم جاء الانتفاع الأعظم الأعم في كتابه الذي وفقه ربي إليه أيما توفيق، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا من توفيق الله لعبده. ومن جملة مختصراته هذا الكتاب آداب المشي إلى الصلاة، وسبب تأليفه أنه رأى أن الهمم ضعفت عن مختصرات الفقهاء كزاد المستقنع في اختصار مقنع موفق الإمام الموفق بن قدامة أبي محمد، والمختصر له هو شرف الدين شيخ موسى الحجاوي. عبارته متينة تصلح لطلاب العلم لا تناسب المبتدئين فضلا عن العوام غير المتعلمين، ومثله ما جاء في المختصرات الأخرى. فكتب آداب المشي إلى الصلاة، وهي في الحقيقة فيما يتعلق بالعبادات في أركان الإسلام الأربعة، حتى يتهيأ ويترتب منها طالب العلم إلى ما هو أعلى منها. ما أركان الإسلام الأربعة؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج، تسمى بالعبادات. طيب التوحيد لما لم يأتي به؟ جرى على طريقة الفقهاء، فإن متأخريهم يبدأون بالطهارة لأنها أهم شرائط الصلاة، ولأنه أفرد في التوحيد ما أفرد. فمن أول المختصرات ثلاثة الأصول، ومنها القواعد الأربع، ومنها كشف الشبهات، ومنها كتاب التوحيد وغيرها. فجاءت الرسالة مختصرة مرجحا فيها رحمه الله راجح مذهب الإمام أحمد، ولم يوافقه في كل ما رجحه فيه، كما يعرف ذلك من تأمله، لأن مما قامت عليه دعوة الشيخ نبذ التعصب للمذاهب والأشخاص والعلماء. هذه البلية التاريخية المتجددة التي لم تزل تتجدد، فترد من ترد عن الحق وتبقي من تبقي على الباطل، بدعة التعصب للأشياخ وللطرائق وللمذاهب وللأحزاب إلى آخره. آداب المشي للصلاة لحظ فيها رحمه الله اللحظ المدرسي في ترتيب الشروط والواجبات والأركان وعنصرتها والتدليل عليها إجمالا لتكون أحفظ لطالب العلم وللمتعلم وأضبط لدينه. وهذه كلكم درستموها تراكم، أداء المثل الصلاة هي ما كان في مقرر الفقه في المرحلة الابتدائية، هي بهذه الرسالة استمدادا، ثم بعد ذلك ما طرى عليها مع تقدم الزمان تهذيبا واختصارا وتحشية، وكانوا يحفظونها لأنها كالمقدمة إلى المتون المعتمدة في الفقه، وكانوا يحفظوننا إياها ثم يقرأ بعدها ما يختار له شيخ مثل الزاد أو دليل الطالب لليل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي أو أختصر المختصرات لابن بلبان أو لغيرها. الشيخ ابن سعدي عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي توفى عام 1376 في جمادى الثانية، كتب منها منهج السالكين على غرار عمل الشيخ في ثلاثة في أداب المشي الصلاة، لتكون مختصرا يتفقه فيه المبتدئ قبل أن ينال المتون المشهورة المعتمدة. هذه جهود يتعاورها العلماء، منها ما يكتب الله له القبول والذيوع والانتشار، ومنها ما ينتهي بزمانه. سنة الله جل وعلا، سنة الله في هذا الأمر الذي هو الدلالة على دينه وعلى مراده من عباده. أختم بمسألتين وهي تعنيكم أنتم طلاب العلم، وتعنيكم أنتم يا من وفقكم الله بالانتفاع من هذه الدعوة الإصلاحية السلفية الشيخ المجدد. فأما الأولى فالعناية بالعلم الذي مشى عليه الشيخ محمد ومن قبله من علماء الإسلام، فإن دعوة الشيخ هي التي بعثت علوم شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية تلميذه ابن القيم وتلميذه تلميذ ابن القيم الحافظ بن رجب، وهي واصلة في عقد تاريخ الأمة العلمي إلى أئمة الإسلام إلى أن ينتهوا إلى الأئمة الأربعة المتبوعة مذاهبهم، إمام أحمد شيخ الإمام الشافعي، شيخ الشافعي الإمام مالك، والإمام أبو حنيفة رحمهم الله، ثم بأئمة الحديث والرواية والنقاد إلى أن يتصلوا بالعلماء في القرون المفضلة القرن الثالث والثاني ثم قرن الصحابة رضي الله عنهم. أما الوصية الثانية وتمام الوصية الأولى أن العناية بالعلم ليس مجرد دعوة، لأن الصفة الغالبة في هذا الزمان الإدعاء، يدعي انتسابا للعلم أو لدعوة الشيخ محمد أو انتسابا للسلف أو لأهل الحديث. ليس العبرة بالدعوة والإدعاء، إنما العبرة بالتعب والسير على هذا المنهاج ولزومه والصبر عليه، فلا يتنقل منه وعنه طالب العلم لأدنى شبهة وأدنى دعاية، كما هو الواقع للخفيفين وللمندفعين عند أدنى هزة ينتقل منها إلى غيره. وهذه طريقة أهل الأهوى قديما وحديثا. في زمن الإمام مالك وهو أواسط المئة الثانية، جاءه رجل قال يا أبا عبد الله أناظرك. حسبنا المناظرة هي الوسيلة للغلبة والظهور والانتصار والشيوع. قال له الإمام مالك فإن غلبتك على أتبعك. ترى هذا نموذج للخفة، خفة العقل الناشئ على خفة المسلك والمنهج. قال فإن غلبتك أنا، قال أتبعك. قال فإن غلبتني، قال تتبعني. قال فإن جاء ثالث فغلبنا، قال اتبعه. فقال له الإمام مالك ابن أنس اذهب يا هذا وابحث عن دينك فأراك أنك قد ضيعته، معادنة هزه طائرا مع الطائرين ومندفع مع المندفعين. والعناية بالعلم حصانة لأهله ووقاية، وهو أيضا منهج سلامة يثبت بها على دينه إن ثبته الله، إذ من أعظم أسبابها العلم الذي أخذ عن أهله إلى أن ينتهي اتصالك بسندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية: احذر أن تستفز وأن تستثار، وهذا كثير، فإن الاستفزاز والاستثارة ناشئان عن ضعف العلم وعن ضعف العقل. الشيبان وكبار السن علمهم قليل، لكن عندهم من العقل ما يحفظهم أن يستفزوا أو يستثاروا. فإذا انتبه طالب العلم إلى هذين المأخذين وإلى هذين المدخلين عليه في ضعف علمه وضعف عقله، فلا يقدر الأمور بمقاديرها ولا ينظر إلى مراميها، تجده يفتي أو يدافع ويأتي ببلية أعظم مما دافع عنه، أو ينكر منكرا ويضحي العلماء لهم مدد طويلة يرجعون أخطائه في إنكار المنكر. هذا ناشئ من الاندفاع الذي يدل على ضعف العلم وضعف العقل، وبضعفهما يضعف الدين. احذر أن تستفز حتى لو كنت غيورا على عقيدتك وعلى طريقة أهل العلم وعلى منهجهم، منهج السلف. اربع على نفسك فأنت مكفي المؤونة، إن في بني عمك رماح، أنت بين أظهر علماء يكفونك، فلست شيخ الإسلام ولا عالم الزمان، ولهذا اربع على نفسك، انظر في جادة العلماء ما سلكوا فانتظم فيها، واحذر بنيات الطريق، واحذر مثارات الناس، واحذر شذاذ الأقاويل والمذاهب والآراء. فإنك إن حفظت نفسك من الاستفزاز وأن يستخفك أحد ثبت، وإلا طرت كل مطار وصار لك مواقف وأحوال متناقضة بحسب هذه العواطف المتأججة المندفعة. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأنه لابد لمن سلك هذا الطريق من أعداء منافقين في الداخل وأعداء ظاهرين في الخارج، فأنت مكفي المؤونة، يكفيك العلماء، يكفيك ولاة أمورك، إنما إن اشتغلت فاشتغل بعيبك فكمله، ونقصك فأتممه، ولا تشتغل بأشياء أخرى. نالوا من دينك، من قرآنك، من سنة نبيك، من عقيدتك، ازدد تمسكا بها وحفاظا عليها وحفظا وتعلما لها. وما حصل في إحراق المصحف وقبله في الرسوم الساخرة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما سيأتي، هذا سيل ما تسد عباتك، لا يكن همك فيه وشأنك تأجج العاطفة بغير عقل ودعوى الذب عن دينك ومنهجك وطريقتك بغير علم، فعندئذ تأتينا بالبقاع وتأتي بالأمور العظام التي تظن أنها خير وهي في الحقيقة ليست كذلك. وضحت هذه أخواني؟ جماع هذا في قول الله جل وعلا: ذامن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم فعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى الرسول الرد إليه في حياته، وكان مفزع وملجأ الصحابة بعد الله جل وعلا، بعد موته الرد إلى سنته ودينه وشرعته وسيرته ودله. وإلى أولي الأمر منكم، ويردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر صنفان في أمور الدنيا والسياسة ومجرياتها، إلى ولي الأمر الذي له في أعناق الناس بيعة، وفي أمور الديانة والحلال والحرام الرد إلى العلماء. ما النتيجة؟ لعلمه الذين يستنبطونه منه. إذن فيها استنباط وفيها استلحاق وبعد نظر، ما تجد دعوة على وجهها ملوية لها مآرب، لأن الذين يكيدون فيها أهل مكر وخداع، هم تلامذة اليهود وهم تلامذة الشياطين. فأهل العلم وأولي الأمر يستنبطون ذلك ويعلمون معناه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فدل على أن مغايرة الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أنها تؤدي إلى اتباع الشيطان، وإن كان ظاهره الغير على دين الله. دهماء الخوارج قديما وحديثا، والشعارهم الذب عن دين الله، الغيرة على محارم الله، الأمر المعروف النهي عن المنكر. والنتيجة ما هي؟ ركبوا هذا المركب فكفروا خيرة عباد الله وخيرة أهل الأرض، كفروا عثمان وعليا وحاربوهما قتلوهما. في زمانهم يكفرون أهل العلم الكبار ويحذرون من طريقتهم بوجه أو بآخر. فاحذر، انتبه، انتبه أن تستخف وأن تستفز وأن تستثار. ثم أما بعد أيها الجمع الكريم، فهذه الرسالة طويلة، نبدأ وإياكم في مقدمتها وألفاظها الأولى، وإلا يضيق عنها هذا المختصر. وليس والله من طريقتي ولا ما استفدته من مشايخنا وعلمائنا شغل العجلة جمش ومش. تعرفون جمش ومش؟ هذا مثل، لأنه ظهرت ظاهرة في هذا الزمان العجلة في إنهاء هذه المتون، كتاب التوحيد في يوم في يومين، واسطية كذا، وما هذه طريقة أهل العلم. ومن جرائها ما هنا علم، أهنا خفة، ومن جرائها لم يستفيدوا من هذه المتون التي متنها العلماء. والعلم لا تصلح فيه العجلة، وإنما فيه التؤدة. فإن مالك بن الحويرث وأخاه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فلازموه 24 ليلة يتعلمون دينهم، وهذه فيها خصيصة الأمة في الرحلة إلى طلب العلم وملازمة أهله والاستفادة منه. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا وشهدنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، في رسالته، ترى ما هو كتابه، رسالة، في رسالته آداب المشي إلى الصلاة، وسميت باسم أولها، باسم أولها، وإلا اشتملت على غير آداب المشي إلى الصلاة. اشتملت على ماذا؟ على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها، ثم في الزكاة، ثم في الصيام، ثم في الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، باب هذا العنوان أخذ من أول باب فيها. بدأ رحمه الله رسالته بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن البسملة آية في مفتتح كل سورة، ما خلا براءة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي يكتبها، ومنها رسائله إلى الملوك. ففي الصحيحين لابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل. من هرقل؟ قيصر الروم ملكهم. وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم فاسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، وهو اسم للروم. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء خطبه بحمد الله والثناء عليه، واستئناسا بما روي من غير وجه في أسانيد مضطربة فيها ما فيها من الضعف والتعليل، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. باب آداب المشي إلى الصلاة، لأن الصلاة ركن الدين الأعظم بعد توحيد رب العالمين، ولها شروط، أعظم شرائطها الطهارة، فلهذا احتفى العلماء بتصانيفهم بالبدء بالطهارة وأحكام المياه وصفة الوضوء والغسل قبل الدخول في الصلاة. وهذه من طرائق التصنيف التي راعى فيها العلماء في كل زمان أحوال أهله، فإن المصنفين في آخر المئة الثانية وفي المئة الثالثة يصنفون تصنيفا عاما، يبدأون بالعقيدة ما يتعلق بها ثم يردفونها بالأحكام، كما هو في صحيح البخاري. اشتمل على كم كتاب؟ على 159 كتابا، أولها كتاب بدء الوحي، ثم ثنى بكتاب الإيمان، وثلث بالعلم، ما بعد دخل في المسائل العبادية والعبادات، يؤسس هنا الاعتقاد. ومثله في صحيح مسلم وأكثر المصنفين. تطور الزمان فصار العقيدة في مختصراتها ومتونها ومتوسطاتها ومطولاتها في تصنيف مستقل، وللفقهيات والعمليات مؤلفاتها ومصنفاتها ومختصراتها ومتوسطاتها ومطولاتها. وهذا الذي نحن فيه من مختصرات العبادات والأحكام العبادية. نعم. سنوا الخروج إلينا متضطرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشككن بين أصابعه فإنه في صلاة. هذا منحا عظيم في اختصار الشيخ هنا، أنه يذكر المشروع مع جملة دليله، لأن دعوته قامت على الربط بين الأقوال وأدلتها، وهذا هو مدار العلم ومناطه، لا محض التقليد، فإن الشيخ ذام له أشد مذمة، فإن التقليد اتسع عند الناس حتى قلدوا في أمر أصول الدين وضاعت عليهم أديانهم، قلدوا الآباء، قلدوا الشيوخ، قلدوا الجماعة والفرقة والحزب والطائفة، إلى أن سوغوا الشرك وسوغوا البدعة ووقعوا فيهما وتركوا الأدلة ومدلولها إلى آراء الرجال وزبالة أفهامهم. الصلاة يستحب أن يخرج لها خاشعا متطهرا. إذن الأفضل أن يتطهر وين؟ في دورات المسجد؟ لا، في البيت. ليه؟ لأنه في صلاة، ولأنه إذا تطهر في بيته ومشى ولم يعجل ولم يشبك بين أصابعه كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، وبكل خطوة يضعها تطرح عنه سيئة. لأنه تهيأ بدنيا مع التهيؤ النفسي لهذا الموقف العظيم الشريف بين يدي ربه جل وعلا. نعم. ويقول إذا خرج من بيته ولو بغير الصلاة: بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. هذا ما يستحب قوله عند الخروج من المنزل خارج للصلاة لأنه يحتاج إليها 5 مرات، أو خرج لغيرها مثل إيش؟ لعمله، خرج لسوقه، خرج لغرض من أغراضه، يستحب أن يأتي بهذا الذكر الذي يسمى بدعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله اعتصمت بالله. ولهذا إذا قالها قال الشيخ قال له قيل له: هديت وكفيت، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، بأي أنواع الإضلال، يضل في نفسه ويضل غيره، أو أزل عن الحق، أو أزل يزلني أحد، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل ما أجهل، كل معصية تسمى جهل أو يجهل علي. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة غلظة لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. اللهم صل وسلم عليه. يمشي إليها إلى الصلاة بسكينة وبوقار، ما يمشي عاض شليلة يركب أو يهرول حتى ما تفوته الصلاة أو ركعاتها، وهذا معناه أن يبكر وأن يبادر، فيمشي وعليه السكينة. السكينة أثر العبادة، العبادة ما بعد أداها لكن نواها، وهذه النية هي المحركة له في عمله. والوقار لا يكفر الالتفات يمنا ويسرا، لأن هذه خفة في العقل، بل قالوا: من أكثر الالتفات وهو يمشي نقص في مروءته. وناقص المروءة وش حكمه؟ تقبل شهادته؟ ها يا قارئنا، ولا ما تقبل؟ من انخرمت مروءته ربت شهادته، عليه السكينة والوقار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امشوا إلى الصلاة، والمشي أمر به نهي عن ضده من السعي والركض، ومن الجهة الأخرى الزحف، ما يروح يزحف إلا إذا كان عاجزا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتهم، امشوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا، لفظ الصحيح فأتموا، والقضاء بمعنى الإتمام، لا أن تكون آخر الصلاة هي أول صلاتك وأولها هي آخر صلاتك، خلافا لمن ذهب إليه من أهل العلم. نعم. أحسن الله عليكم ورحمه الله. وليغرب بين الخطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه. نعم، أن يقارب بين خطاه. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ لأنه في المقاربة بين الخطاه تكثير خطواته، وبالتالي يغنم حسنات تحط في رصيده وسيئات توضع عنه. ثم ذكر الدعاء: وأسألك، يدعو: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، والشيخ رحمه الله في ظاهر صنيعه أنه يقبله للاحتجاج، قد جاءت له طرق، وإن كان من أهل العلم من يضعفه. أسألك بحق السائلين عليك، ما حق السائلين على الله؟ الإجابة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبحق ممشايا هذا، وهو ما جعله الله من الأجور المترتبة على الطاعات،